بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم بشبكة إمام دار الهجرة العلمية وبالتعاون مع دار الحديث بمكناس أن يقدموا لكم تسجيلات فعاليات دورة السلطان محمد بن عبد الله العلوي الأولى بإشراف فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عوف كوني حفظه الله تعالى، والتي أقيمت بدار الشباب عبد الكريم الخطابي في الفترة ما بين فاتح شعبان إلى الخامس منه لعام 36 و400 ألف للهجرة النبوية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يتجدد اللقاء بهذه الوجوه الطيبة في محاضرة ماتعة لشيخنا الجليل فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عوف كوني حفظه الله ورعاه ومتعنا بعلمه وأطال عمره في صحة وعافية. عنوان المحاضرة: من أمات كتب المذهب المالكي. لا أطيل على مسامعكم وأدع المجال لشيخنا حفظه الله ورعاه. بسم الله المبدئ المعيد، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأتباعهم وتابعيهم مصابيح الدجى مصابيح الهدى في الدجى. أما بعد، فهذا حديث أو ذكر لأمات كتب الفقه المالكي. والأمات جمع أم، والأم في اللغة هو أو هي في الإنسان أو في الناس أحد العنصرين اللذين يتكون منهما الولد، فيقال أم، وهذا الأصل فيه، ويجمع على أمهات إذا كان للإنسان، ويقال أم لأصل الشيء وإن لم يكن إنسانا، أصل لشيء آخر تقول هذا أم، ويجمع على أمات. وأما أمهات فهذا للإنسان أو للناس، والأمات لغير العقلاء كما تقر في علم اللغة. فعلى هذا فأمات كتب الفقه المالكي أي أصول الكتب الفقه أصول كتب الفقه المالكي، وهي كتب معروفة، إلا أنها ألفت في أزمنة مختلفة. وعليه فالذي يكون أما في أصالة الأمية ما يكون للمتقدمين، لأنهم الذين نقلوا إلينا علوم هذا الدين، فهم أصل في النقل، وكتبهم يكون أصلا في الكتب، وكتب تكون أصولا في الكتب. فأول كتاب على هذا هو موطأ الإمام مالك إمام المذهب، فهذا الكتاب يعتبر أما، وقد ألفه بيده أو ألفه نفسه وأقرأه في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبلغ من 40 سنة، ونقل هذا الكتاب عنه تلامذته. وهذا الكتاب كتاب فقه وحديث معا، فليس محررا مجردا للفقه دون الحديث، ولا للحديث دون الفقه. فتجد في هذا الكتاب أحاديث، بل تجد فيه آثارا للصحابة رضوان الله عليهم، وتجد فيه آراء لمالك يأتي بها بعد الأحاديث وبعد الآثار. هذا منهجه في ذكر الحديث والفقه في هذا الكتاب. والكتاب هذا كما ذكر بعض متأخري الفقهاء المالكية، لكنه ليس متأخرا على التحقيق، بل هو في القرن 5 الهجري، كان فقيها محدثا اسمه محمد بن عبد الحق الإشبيلي من بلاد الأندلس. فهذا الرجل من شراح الموطأ، يقول في شأن الموطأ مما يدل على أنه من الأمات، بل أول أم من الأمات لكتب الفقه المالكي. يقول إن مالكا وضع الموطأ تمهيدا للفروع على الأصول. هذا النص كلامه في الجزء الأول من شرحه لموطأ الإمام مالك، ذلك الشرح الذي أسماه بالمختار الجامع أو بالجامع المختار، لما في التمهيد والاستذكار أو لما في المنتقى والتمهيد والاستذكار. فهذا الاسم لهذا الكتاب، فذكر هذا الكلام في هذا الكتاب، وفي هذا إشارة إلى هذه الأصالة والأمية للموطأ. فالعارف للموطأ إذا كان فقيها وانتبه لإشارات مالك في الموطأ إلى أخذ الأحكام من آرائه، يعرف من تتبع هذا يعرف أنه كتاب أصل يعتمد عليه في معرفة أصول فقه مالك، لأن مالكا جعله تمهيدا للفروع على الأصول. وهذا الكتاب لم يكن محررا كما سبق أن قلنا لشيء واحد، كتاب جامع بين الفقه والأثر والحديث، بل والأصول أيضا، الأصول الإجمالية في مذهب مالك. هذا كتاب. ثم يلي هذا الكتاب بعض شروحه، فشرح العلماء بعد مالك من علماء المذهب شرح الموطأ. ومن مشاهير أو من الشروح المشهورة لكتاب الموطأ كتاب المنتقى لأبي سليمان الباجي الأندلسي، فهذا أيضا من المتقدمين لعله في القرن الرابع، فعلى كل حال هو متقدم. هذا شرح له يعتبر من الأمات، أيضا يعتبر من الأمات. ومن الأمات من شروح الموطأ، من شروح الموطأ كتاب التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، هذا من الأمات. وطريقة المؤلف وهو أبو عمرو ابن عبد البر القرطبي الأندلسي، طريقته طريقة جيدة جامعة بين الاستدلال بالأثر واستخراج ما يستخرج من الأثر من الأحكام الفرعية لهذا الأصل الذي هو الأثر أو الحديث، لأن الموطأ يجمع بين الحديث، فيه الحديث في الآثار. فابن عبد البر يشرح هذين الآيات الأثر والحديث باستخراج الأحكام منهما، وهو لميزته، ميزة المؤلف هذا أنه محدث، جمع بين الفقه والحديث جمعا. فليس الباجي في هذا الجانب، أي الجمع بين الفقه والحديث، كابن عبد البر، وإن كان الباجي فقيها ضليعا في الفقه، إلا أن كلامه على أسانيد أو أحاديث وآثار ما في الموطأ ليس ككلام ابن عبد البر عليها من جهة تحقيق الإسناد وتحقيق صحة الحديث وبيان درجة الحديث بيانا علميا، يختلفان في هذا الخلاف. ما هذا أم ثانية من أمات كتب الفقه المالكي. ومنها الكتب المالكية، من أمات الكتب المالكية الرسالة، أو قبل الرسالة مثلا الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، أو قبل هذا المدونة. المدونة يعتبر كتابا من أمات كتب الفقه المالكي، وهذا الكتاب وضع لتلميذ الإمام مالك عبد الرحمن بن القاسم المصري الذي نزح من بلاد مصر إلى مالك في المدينة، ولازمه ما يقرب من 20 سنة يأخذ عنه العلم، إلا أن الذي اشتهر بأخذه في العلم عنه أحد العلمين الذين اشتهر مالك فيهما، وهو الفقه. فهو في الفقه المالكي يعتبر إماما، لأنه كان من أخص طلبة الإمام في الفقه، فهو الذي سأل مالكا أسئلة كثيرة ودون أجوبة هذه الأسئلة في هذا الكتاب، فجمع هذه الأسئلة والأجوبة في هذا الكتاب جمعا من أسد بن الفرات أو من غيره، فهو أصل المدونة أجوبة لمالك عن أسئلة من ابن القاسم، وعليه فيكون كتاب المدونة أما. وفيه في هذه في هذا المدونة أو في أو في كتاب المدونة آراء مالك الفقهية، آراء مالك الفقهية أكثر، لأن وهذه الآراء الفقهية يستدل لها بأدلة من السنة والأثر ومن الكتاب، وقد يستدل أو وقد يأتي برأي فقهي اجتهادي لا يكون هذا الرأي معتمدا على نص من الكتاب والسنة، لكن يرجع إلى أصل من الأصول التي ليست بنص، أي ليست نصا صريحا. إذا لم يجد مالك نصا صريحا في المسألة فيجيب بجواب فقهي من الرأي، يستخرج هذا الجواب الفقهي من الأدلة لكن ليس من دلالات الأدلة الصريحة، لأنه لا بد من أن يكون له مرجع في رأيه حتى يكون رأيه رأي علم لا رأي هوى لا أصل له. فهذا موجود في المدونة بكثرة، هو لعل من أمثاله. والفقهاء المالكية بعد ابن القاسم وهكذا بعده وبعد تدوين ما في المدونة من أجوبة كانوا يرجعون إلى المدونة في بعض المسائل ليستخرجوا أحكام هذه المسائل من أقوال مالك في أجوبته لابن القاسم، فيجعلون أجوبة مالك نصوصا كأنها مثل نصوص الكتاب والسنة في استخراج الرأي منه، الرأي الفقهي منه. وإن كانت هذه الآراء أو هذه الأقوال أو الأجوبة لمالك ليست نصوصا شرعية، لكن قد يقال مستنبط من دلالات النصوص الشرعية التي أي دلالات التي ليست صريحة كما تقدمت الإشارة إلى ذلك. فكانوا يتتبعون أقوال مالك ويستخرجون منه بعض المسائل، كما استخرجوا حكما من جواب مالك لابن القاسم لما سأله عن القبض في الصلاة. قال ابن القاسم في المدونة: سألت مالكا عن القبض ما حكمه؟ فقال مالك رحمه الله: لا أعرفه في الفرض ولا بأس به في النفل. فالمالكية بعض المالكية ليس كلهم قالوا قول مالك لا أعرف في الفرض يدل على كراهية القبض في الفرض، لأن قول لا أعرف هذا اجتهادهم، لا أعرف فسروه بالكراهة، وقوله رحمه الله ولا بأس به في النفل فسروا ذلك بجواز القبض في النافلة. وأنه مكروه في الفريضة. هذا نوع من اجتهاد الفقهاء المتأخرين في استخراج الأحكام لبعض المسائل من أقوال مالك في المدونة. لكن هذه المسألة وهي مسألة القبض معروف هي مسألة في الصلاة، ويقصدون بهذا قبض أو وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، فعنوا بقولهم القبض ذلك الوضع لليمنى على اليسرى في الصلاة، فقالوا بكراهة هذا الوضع لليمنى على اليسرى في الصلاة من قول مالك هذا مجتهدين. وإنما حصل هذا في الحقيقة لأنهم يعرفون أو علموا أن رواية ابن القاسم عن مالك نفسه في هذه المسألة هي الإرسال. هذا هكذا في الفقه المالكي تجد أن ابن القاسم روى عن مالك الإرسال في الصلاة، وأن الإرسال هو المذهب، مع أن غير ابن القاسم من أصحاب وتلامذة مالك رووا عنه وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. فكأن هذا منشأ الخلاف. فبعضهم ذهب هذا المذهب ورجح الرواية التي رواها ابن القاسم عن مالك في الإرسال، ولذلك يكون القبض مكروها، لأن الإرسال هو المروي عن مالك بطريق ابن القاسم. فعلى هذا حصل هذا الاستنباط لبعضهم لا سيما على مذهب ابن القاسم، إلا أن هذا لما كان مسألة اجتهادية ليس بمستقيم، لأنهم اجتهدوا في استخراج الحكم من نص كلام مالك، والأصل في استخراج الحكم أن يكون من نص من الكتاب والسنة إن وجد ذلك النص في المسألة، لا أن تجتهد في استخراج حكم لمسألة دل نص على هذه المسألة أو على هذه المسألة ولا حكمها، على هذه المسألة أولا ثم حكمها ثانيا. لكنهم ما نظروا إلى هذا الجانب الذي هو النص الذي من الوحي من كلام الرسول نفسه صلى الله عليه وسلم أو من فعله أو من تقريره مثلا، فهذا هو الظاهر أنه ما نظروا إلى هذا، بل اجتهدوا اعتمادا على رواية ابن القاسم في هذا الاستنباط. لكنه لا يصح هذا الاستنباط من كلام مالك، لأن مالك نفسه أورد حكم أو هذه المسألة مع حكمها في الموطأ الذي هو أم أول أو أولى، نص على هذه المسألة نصا أو ذكر حديثا لذلك. إن معاشر الأنبياء أمرنا أن نضع إيماننا على الشمائل في الصلاة وغير ذلك من الأحاديث الدالة على ذلك، لكنهم ما نظروا إلى هذا، ولذلك هذا الاستنباط باختصار لا يستقيم. ولأن القبض الذي جاء ذكره في كلام في سؤال ابن القاسم لمالك ليس المراد به هذا، ليس المراد بوضع اليمنى اليسرى في الصلاة، بل هو قبض لشيء للصلاة في الصلاة للمصلي إذا طال به القيام في صلاة الليل في النافلة، فاحتاج إلى أن يعتمد على شيء، على حبل يأخذه أو على جدار في صلاة الليل في النافلة، والنافلة ليست كالفريضة، فهذا جائز في صلاة الليل في النافلة. ويدل على هذا أن هذا القبض الذي ورد في كلام ابن القاسم سائلا لمالك كان في باب الصلاة في الليل من المدونة، فقال سألته عن القبض في الصلاة فقال لا أعرف الفرض، لأن الفرض لا يطول بك القيام حتى تقبض على شيء استعانة بذلك الشيء، لكن القيام قد يطول بك في صلاة الليل في النافلة وأنت وحدك، فقد تحتاج على حال حالتك إلى أن تقبض على شيء استعانة به. فهذه مسألة في هذا الأم أو في هذه الأم وهو المدونة. ومن أمات كتب الفقه المالكي كتاب الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة لابن شاذ، وهذا أجزاء، كتاب ذو أجزاء. ومن أمات كتب الفقه المالكي أيضا شروح للمدونة، كمال الموطئ شروح، فشروح المدونة مختلفة أو له عدة شروح، هذه الشروح تعتبر من أمات كتب المذهب. ومن أمات كتب الفقه المالكي كتاب البيان والتحصيل لابن رشد الجد للحفيد، هناك جد وهناك حفيد لابني رشد، فالجد له كتاب البيان والتحصيل، هذا من أمات كتب الفقه المالكي، وله كتاب آخر المقدمات، يعتبر من الكتب من كتب الأمات لتقدم مؤلفه تقدما ما، ولعله يكون متوسطا بين المتقدمين المتأخرين. ومن كتب الفقه المالكي من الأمات كتاب الشيخ خليل مختصر خليل منها، لكن هذا في المتأخرين لأن المؤلف من القرن الثامن، هكذا من القرن الثامن، فمختصره متن، هذا المتن يعتبر من الأمات لا سيما عند المتأخرين لا المتقدمين، لأن هذا الكتاب ألف بعد انصرام وذهاب المتقدمين، إلا أنه لما ألفه وهو متأخر رزق في هذا الكتاب قبولا من علماء المذهب المالكي، ولأنه حقا وفق إلى جمع المسائل الفقهية في هذا الكتاب من الكتب المتقدمة عليه ومن الكتب التي وجد في وقته، فجمع هذه المسائل الفرعية جمعا، واختصر في هذا الجمع اختصارا يدل على نبوغه في العربية، وإلا لكان إخلالا لا يفهم، لكن مع ذلك يفهم بالنظر إلى تركيبه في العربية، فكان الكتاب مختصرا جدا حتى أصبح من جملة الألغاز، بحيث لا يستطيع طالب العلم أن يتصفحه ويفهم فهما ما يصعب عليه هذا، وإن كان الطلبة يختلفون. والمتقدمون قبل خليل إذا وضعوا متونا في الفقه فإن يسارة وسهولة ووضوحا يكون في أساليبهم في عند التعبير عن المسائل الفقهية. إلا أن خليلا كان في اختصاره اختصارا يغاير أساليب الفقهاء قبله. فانظر مثلا إلى مالك نفسه إذا وضع إذا جاء بكلام فقهي في كتابه الموطأ تجد واضحا سهلا لاختصار فيه شديدا. ومن أمات كتب الفقه شروح هذا المختصر. لكن قبل شروح هذا المختصر هناك كتب قبل مختصر خليل تعتبر أمات، ككتاب الكافي في فقه أهل المدينة المالكي لابن عبد البر، فهذا خاص بالفقه وهو في أسلوبه ميسر، أي يسر أسلوبه ويسهل فهمه لو قرأته وحدك، قد تفهمه فهما أو تفهمه، فهذا يعتبر من أمات كتب الفقه المالكي المتوسطة، وكذلك من أمات كتب الفقه المالكي كتاب التلقين، كتاب التلقين للقاضي عبد الوهاب البغدادي رحمه الله، ومن أماتي. وهذا الكتاب مشروح عليه شروح، ومن الشروح على كتاب التلقين للقاضي عبد الوهاب روضة المستبين في شرح كتاب التلقين لابن بزيزة المالكي، هذا من شروحه. والشروح لهذه المتون التي هي أصول وأمات في الفقه المالكي شروحها تكون كذلك تبعا لمتونها. ومن أمات كتب الفقه المالكي كتاب الرسالة لعمدة المتأخرين من فقهاء المالكية في القرن الرابع، وهو ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله، فكتابه يعتبر من أمات كتب الفقه المالكي، وله شروح لهذا الكتاب، لهذا المتن من الكتاب شروح كثيرة، وقد عني الفقهاء بعد ابن أبي زيد بشرح هذا الكتاب، وتبلغ شروحه 100 لا تقل عن هذا، فمنهم من نظمه. وكذلك مختصر خليل عني المتأخرون بشرحه شروحا كثيرة قد تبلغ 100 أيضا. وفي هذا إشارة إلى ما فيهما أو إلى مكانتهما من الثبوت والصحة في الفقه على مذهب مالك، يدل على هذا، لأنه ما يعتنون بهذه العناية إلا لمكانتهما في الفقه. إلا أن مختصر خليل أجمع للمسائل الفقهية من الرسالة، فالرسالة يعتبر كتابا متوسطا من كتب متون الفقه المالكي، ليس درجة اختصار أي قليل، هذا المراد بالاختصار، وليس درجته التطويل في الجمع ولو كان بالاختصار كما في مختصر خليل، فليست الرسالة هكذا، فمختصر خليل أجمع للمسائل، فعبارة واحدة أو كلام فقهي في مصطفى الخليل يشرح شرحا موسعا فهذا فرق ما بينهما. والرسالة ولذلك كان من الفروق بينهما أن الرسالة لقلة المسائل فيه بالمقارنة بخليل جاء أو وضع هذه المسائل في الرسالة، وضع ابن أبي زيد هذه المسائل في الرسالة على الأدلة، أي لها أدلة، وإن لم يذكر الأدلة في متن الرسالة لكنها مأخوذة، هذه المسائل مأخوذة من أدلة من الكتاب والسنة ولا سيما من السنة من الأحاديث. ولذلك تجد لأدلة مسائل الرسالة أحاديث تبلغ 4000 حديث، أو أدلة مسائل الرسالة 4000 حديث، 4000 حديث. ومثل هذا لا يوجد في خليل، أي أن تكون الأدلة أن يكون أكثر الأدلة لمسائل خليل التي جمعها ليس كذلك، بل أدلة مسائل خليل أحاديث، وأدلة أخرى لهذه المسائل أو لبعض هذه المسائل أصول اجتهادية، أصول اجتهادية مرجعها إلى النصوص الشرعية، بخلاف أدلة مسائل الرسالة فهي أحاديث صريحة صريحة صريحة، إلا أنه يبقى النظر في درجة هذا الحديث وفي كيفية استنباط المسألة الفقهية في الرسالة من هذا الحديث، هذا اللي يبقى الآن، وإلا فلكل مسألة دليل من الكتاب والسنة. وإنما حصل هذا الفرق بين الرسالة وخليل، بين خليل والرسالة، بين الرسالة ومختصر خليل، لأن المسائل الشهادية للفقهاء المتأخرين مذكورة في خليل، وإذا كانت المسائل خلافية فإن الدليل على هذه على قول كل مخالف لا يكون نصا، لا يكون نصا، بل قد يكون أصلا، أصلا من الأصول يعود إلى النصوص كما تقدم ذكره الآن. ومن أماتي ومن ميزة الخليل، وخليل بعد وخليل بعد صاحب الرسالة، صاحب الرسالة ابن أبي زيد تقدم على خليل، تقدم على خليل. فالميزة بين الرسالة وخليل ومختصر خليل كثرة عناية الفقهاء بمختصر خليل لجمعه كما تقدم، لحسن جمعه للمسائل الفقهية سواء كانت اجتهادية أو غير اجتهادية، فوجدوا في هذا الكتاب ضالتهم. وإن كان لا يخلو بعض المسائل في خليل من ضعف أو يحتاج إلى الترجيح، وهذا ليس بغالب، إلا أنه قد يوجد شيء كذا مما يكون وصفه هذا من المسائل. فحلول مختصر خليل هذا المحل الأرفع في قلوب الفقهاء المتأخرين المالكية له وجاهة، له وجاهة، لأن الرجل وفق أيما توفيق إلى جميع المسائل، ولذا كانوا يقدمونه يقدمون مختصر الخليل على بقية المتون الفقهية، ويرون أي المتأخرون بعد خليل من الفقهاء لشدة عناد بهذا المختصر، يقولون إن الذي لا يعرف مختصر خليل في الفقه ليس أهلا أن يفتي. وهذا من كلام بعض الفقهاء في بعض البلاد، وهذا الكلام قصدهم فيه الجيد أن الرجل وفق إلى جميع المسائل، وهذا حق، لكن جعل كل ما فيه لا يحتاج إلى شيء إلى نقد، هذه مسألة أخرى ليس بصحيح. حتى يقول بعضهم في تفضيل خليل، يقول: وغير من يختم نص المختصر في كل عام وشروحه حصر مع الإحاطة بكل حاشية، فخلي فتواه كريه ماشية. وبعضهم يقول في المدونة: وكل من لا يعرف المدونة وكل من لا يعرف المدونة فلا يفتي بما قد دونه. كل من لا يعرف المدونة فلا يفتي بما قد دونه، أي من العلوم أو أي من الفقه. فهذا مختصر خليل. ومن أمات كتب الفقه المالكي، وإن كان لم يبلغ خليلا أو ما فوقه من الكتب اللي ذكرناها من هذه الكتب المتون لم يبلغها في الحجم، كتاب متن بن عاشر، هذا يعتبر من أمات الكتب المتون المشهورة الجيدة، فيقال هكذا، لكن ليس أما بمعنى الشمول والكثرة، لكن بمعنى الشهرة، مشهور متن بن عاشر. ومنها المقدمة العزية للجماعة الأزهرية، منها هذا الكتاب أيضا. فهذه نبذة من هذه الكتب في الفقه المالكي، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وشكر سعيكم، شنفتم مسامعنا وأريتمونا طريق الوصول إلى قراءة كتب المذهب. حفظكم الله. عندنا بعض الأسئلة. يقول السائل: ما المنهجية الصحيحة في دراسة الفقه المالكي؟ المنهجية الصحيحة أو الطريقة الصحيحة أو المنهج الصحيح، هذا الأقوى في العربية، المنهج الصحيح، ولا داعي للمنهجية، هذه زيادة لا معنى لها. المنهج الصحيح أو الطريقة الصحيحة لدراسة الفقه. المنهج الصحيح هو لدراسة الفقه، أي فقه من هذه الأنواع الأربعة من الفقه للأئمة الأربعة، المنهج الصحيح أن تبدأ بقراءة متن صغير حجما إذا كنت مبتدعا في قراءة الفقه، لأن الأصل في العلوم كلها للمبتدئ أن يأخذها شيئا فشيئا شيئا فشيئا، هذا الذي مضى عليه السلف، وذلك لأن أخذك للعلم شيئا فشيئا يفضي بك ويؤدي بك إلى أن تتقن العلم. فنتيجة تحصيل العلم بهذه الطريقة وهو أخذ العلم شيئا فشيئا هو الإتقان للعلم. على ويشترط أن تكون عند أخذ شيء فشيئا أن تحاول أو أن تحفظ المتون مع فهم المعاني لهذه المتون. احفظ المتن وكرره واحفظه وتكرر المتن دائما إلى أن تنتهي من الكتاب بقدر ما تستطيع من التكرار ومن الاستهضار للمعنى حتى تنتهي من الكتاب الواحد، فتجمع ذهنك على الشيء الواحد فيكون ذلك ممكنا لك لضبطه ضبطا صحيحا. هذا الذي كانوا يفعلونه وهم في حل من أمرهم. ثم تنتقل إلى كتاب متوسط، وعندما تقرأ هذا الكتاب الصغير بهذه الطريقة ما كانوا يذكرون الأدلة، وذلك مخافة التثقيل على طالب العلم وهو مبتدئ. هذا هو السر، ولذلك طلب العلم الفقه يحتاج الذي يبلغ في معرفة الفقه درجة عالية يحتاج إلى توفيق من الله باستمراره على الطلب لمدة طويلة. فإذا أنهى هذه الكتب كلها قراءة على هذا المنهج فينبغي بل يجب أن يبحث عن أدلتها ويعرفها، إذا لم يكن قد مضى عليه أن عرفها. هذا هو التمام والكمال، وكل هذا على سبيل التدرج، لا، لأنه لو كنت تستطيع أن تعرف الأدلة عند ابتدائك لدراسة الكتب المختصرة والمطولة فافعل، لكن الغالب على الطلبة أن هذا يثقل، وإذا أثقل لم يتقنه. نعم قد يفهمه مع الإثقال، لكن بعد ما يتجاوزه وقد فهمه وهو مثقل عليه، فإذا تجاوزه فبقاؤه في ذهنه يكون صعبا، لأن العلم ثقيل شفاف ثقيل لا يعامل بالثقل كما قال الزهري أو غيره. لا تطلب العلم جملة واحدة، فمن طلب العلم جملة واحدة فاته جملة واحدة، وذلك لأجل الثقل، ليس إلا لأن الإنسان هو الإنسان وهو ضعيف ويحتاج إلى أن يعامل عقله معاملة يستفيد من هذا العقل ولا يتعب العقل. وهذا من مراعاة الودائع التي أشار إليها ابن أبي زيد القيرواني فيما تقدم، يدخل في مراعاة الودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع قبل استرداد الله للودائع كيف عاملتها، هذا يدخل فيه. إذن فهذا هو المنهج إلى أن فتقر كتابا أولا كتابا مختصرا ويكون جيدا، هذا الكتاب المختصر يكون جيدا، ثم كتابا متوسطا جيدا أي جامعا جمعا ما، مثلا ككتاب الرسالة من الكتب المتوسطة تقرأ هذا، أو كتاب التلقين مثلا، ثم تنتقل إلى خليل، وبعد خليل ينتقل إلى الموطأ. إلى الموطأ، فإذا وصلت للموطأ فإنما تريد بذلك أن تجمع الأدلة وبقية الأقوال فيما ذكر في مختصر خليل مثلا، للأقوال كثيرة في المختصر، تمامها يوجد بعد ذلك في الشروح الكبار للموطأ وللمدونة، رأيت؟ إذن فتنتقل إليهما بشروحهما وإلى الأحاديث، إلى متون، إلى الأحاديث البخاري ومسلم وهكذا. فهذه مرحلة عالية جدا، لكن الإنسان يتدرج حتى لا يعجز وهو في الطريق، فإذا كثر على نفسه وهو في الطريق ولم يطلب العلم بتدرج شيئا فشيئا، فإن يخشى عليه أن لا يصل، يخشى عليه أن ينقطع، أن ينقطع وهو في الطريق إلى العلم. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا وبارك فيكم ونفعنا بما سمعنا وجعله في ميزان حسناتكم. آمين.